إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، هذه السورة العظيمة، سورة العصر، هذه السورة لها مكانة ولها منزلة عظيمة. هذه السورة العظيمة الوجيزة اشتملت على الخير كله، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن هذه السورة تعتبر أجمع سور القرآن، فقد جمعت الخير بحذافيره. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما ينقل عنه أهل العلم، أنه قال عن هذه السورة: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. نعم يا عباد الله، هذه السورة الوجيزة تحدثت وتكلمت على أن الناس كلهم في خسارة، وبينت هذه السورة أيضا وأنه لا ينجو من هذه الخسارة إلا من اتصف بأربع صفات. قال الله عز وجل: والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالعصر، والمقصود بذلك الزمان، المقصود بذلك الزمان، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الزمان لشرفه، لأن هذا الزمان يحصل فيه أعمال العباد من خير وشر، ويتحصل عليه ويتحصل العبد على هذه الأعمال الثواب أو العقاب. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الزمان لشرفه ولعظمه، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الآية بيّنت أن الإنسان في خسارة. قيل في معنى الخسر الهلاك، وقيل في معنى الخسر بمعنى النقص، وقيل في معنى الخسارة الغبن، وهذه المعاني كلها متقاربة. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى ممن ينجو من هذه الخسارة من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم يا عباد الله، وحديثنا في هذا المقام نتكلم عن الخسارة، نتكلم عن الخسارة. نعم يا عباد الله، إن الإنسان لفي خسر، والخسارة متفاوتة، الخسارة متفاوتة وهي مختلفة. فهناك خسارة عظمى وكبرى، خسارة لا ليس بعدها فوز ولا فلاح، ليس بعدها فوز ولا فلاح، وهناك خسارة دون ذلك كل بحسبه. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم أن الإنسان لفي خسر. نعم يا عباد الله، إذن يجب على العبد أن يعرف الخسارة حتى يسلم من هذه الخسارة. إن الإنسان لفي خسر. وأعظم الخسارات يا عباد الله، أعظم الخسارات يوم أن يلقى العبد، يوم أن يلقى العبد الله عز وجل وهو على غير الإسلام، وهو على غير الإيمان. لا شك أن هذه خسارة ما بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. يوم أن يلقى الله عز وجل على غير الإيمان، على غير الإسلام، لا شك أن هذه خسارة عظمى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم يا عباد الله، فإذا لقي العبد الله سبحانه وتعالى على غير هذا الإسلام لا شك أن هذا من أعظم الخسارات، من أعظم الخسارات يوم القيامة. ولهذا الآيات تحث على التمسك بالإسلام، والآيات التي تبين نعمة الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها. نعم يا عباد الله، ولو نظرت في الأمم، ولو نظرت في الناس كم أهل الإسلام فيهم، لا شك أنهم أقل القليل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى اصطفاك من هذا القليل فجعلك مسلما. لا شك أن هذه نعمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. نعم، هذا يدل على أقل القليل. ولهذا يا عباد الله، يجب على المسلم أن يتمسك بهذا الإسلام وأن يعرف هذه النعمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثبات على الإسلام، التمسك بهذا الإسلام، ومعرفة قدر هذا الإسلام. كثير من الناس يا عباد الله لا يعرف قدر الإسلام، ولا يعرف هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. يغتر بالكافرين، يتشبه بالكفار، وهؤلاء هم حطب، هؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تغتر يا عبد الله بأهل الكفر وما عليه من أهل الكفر، وتمسك بهذا الإسلام واعمل بهذا الإسلام وارفع رأسك بهذا الإسلام. نعم يا عباد الله، نتكلم على فضيلة الإسلام، لأنه لربما الإنسان يخرج عن هذا الإسلام، يخرج عن هذا الإسلام بأعمال تحبط هذا الإسلام. نعم يا عباد الله، نعم، أليس من الناس من يصرف العبادة لغير الله عز وجل؟ أليس هذا خروجا عن الإسلام؟ أليس هذا خروجا عن الإسلام؟ أليس هناك من ينتسب إلى الإسلام ويعمل الشرك والعياذ بالله؟ أليس هذا ينافي الإسلام؟ نعم يا عباد الله، هناك من الناس من يتعامل بالسحر أو يعمل السحر، أليس هذا ينافي الإسلام؟ هناك من الناس من يستهزئ بالإسلام ومن يستهزئ بأهل الإسلام، لا شك أن هذا ينافي الإسلام. نعم يا عباد الله. وهناك من الناس من يسب الله ويسب دينه ويسب رسوله، ليس هذا ينافي الإسلام؟ نعم يا عباد الله. فلذلك وجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعرف الإسلام ونعمة الإسلام. وكما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لتنقضن عروة الإسلام، عروة إذا نشأ في الإسلام، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية ولا يعرف عبادة أهل الشرك وما كانوا عليه من عبادة الأصنام، فربما يقع في ذلك والعياذ بالله. فلهذا وجب على المسلم أن يتعلم الإسلام وأن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ما ينافي الإسلام حتى لا يقع فيه. نعم يا عباد الله. وهكذا يا عباد الله، من الخسارات العظمى التي ليس بعدها خسارة أن يقع الإنسان وأن يتلبس الإنسان بعبادة غير الله عز وجل، وهو الشرك بالله عز وجل. فإن هذا من أعظم الخسارات. إذا لقيت الله سبحانه وتعالى مشركا، لا شك أن هذا من أعظم الخسارات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم يا عباد الله، الشرك بالله، دعوة غير الله، الشرك بالله أن تجعل لله ندا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. نعم يا عباد الله، الشرك من أعظم محبطات الأعمال، يفسد الأعمال ويفسد هذا الإسلام. فاحذره يا عبد الله، فاحذره يا عبد الله. ولهذا عليك يا عبد الله أن تتعلم ما يثبتك على هذا الإسلام من توحيد الله عز وجل، من توحيد الله عز وجل، وتتعلم ما ينافي هذا التوحيد من الشرك وأنواعه وصوره حتى لا تقع فيه يا عبد الله، حتى لا تقع فيه يا عبد الله. نعم يا عباد الله، هناك من الناس من أهل البدع من الصوفية وغيرهم يقولون: من قال لا إله إلا الله فقد سلم من الشرك، أو أنهم يقولون: إن الشرك وإن آيات الشرك إنما هي في من كان يعبد الأصنام، أو في أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام، وأما الناس الآن فهم على الإسلام، فهم على الإسلام. هكذا يدندنون بمثل هذه الشبه بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق فئام بالمشركين، حتى يلحق فئام بالمشركين. لا شك أنه يقع ذلك. نعم يا عباد الله، فعلى العبد أن يحذر من ذلك. وهكذا يا عباد الله، من الخسارة العظمى أن يتخذ الشيطان، أن يتخذ المسلم، أن يتخذ العبد الشيطان وليا من دون الله والعياذ بالله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. هذا هو الخسران العظيم، أن يتخذ الشيطان وليا، وذلك والعياذ بالله أن يطيعه في معصية الله. فهذا من أعظم صور الولاية لهذا الشيطان. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الشيطان، ومن اتباع خطوات الشيطان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم يا عباد الله، فمن اتخذ الشيطان وليا لا شك أنه وقع في الخسران، وذلك بطاعته واتباع تزيينه لهذا العبد بما يعمل. لا شك أن هذا من صور ولاية للشيطان. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أن الشيطان يتبرأ من هؤلاء الذين اتخذوه وليا من دون الله واتبعوه فيما أمرهم به وزينه لهم من معصية الله، أن الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الشيطان لما قضي الأمر، وذلك عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآية. نعم يا عباد الله، فعلى العبد أن يبتعد من ذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. أما بعد، عباد الله، ومن الخسارات التي هي دون الأولى من يطيع الشيطان ومن لا يسلم الناس من أذاه ومن شره، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. تأملوا يا عباد الله هذه الأعمال العظيمة، هذه الأعمال الجليلة التي تؤهله لدخول الجنة بإذن الله عز وجل. يأتي بصلاة وبصيام وبزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فألقي في النار والعياذ بالله. لا شك يا عباد الله أن هذا من أعظم الخسارات، يوم أن تأتي وتلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة ترجو ثوابها، ترجو من الله عز وجل عليها الثواب، ومع ذلك يقتسم الغرماء هذه الأعمال الصالحة التي قد تعبت فيها والتي قد عملت فيها وربما أخلصت لله عز وجل فيها، فيقتسم الغرماء هذه الأعمال. لا شك أن هذا من الخسارة يا عباد الله، من الخسارة. ولهذا على العبد أن يحذر من هذه الأمور، وأن يحذر من هذه المظالم، وأن يتحلل من المظالم قبل الخسارة العظمى في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. تحلل من المظالم يا عبد الله في هذه الدنيا قبل أن يحصل لك ما لا تريده يوم القيامة. وهكذا يا عباد الله، من الخسارات، من الخسارات أن يضيع الإنسان عمره، وأن يضيع الإنسان وقته، وأن يستغل عمره في غير طاعة الله. لا شك أن هذا من الخسارات. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أعمارها قصيرة، كما جاء في البخاري كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. نعم يا عباد الله، هذه الأمة أعمارها قصيرة بالنسبة إلى الأمم السابقة، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنته على هذه الأمة أن ضاعف لهم الأعمال، أن ضاعف لهم الأعمال رحمة بهم. ومع ذلك يا عباد الله، هذا العمر الذي هو نعمة من نعم الله عز وجل لا بد أن يسخر في طاعة الله عز وجل. فإذا سخرت هذا العمر القصير في معصية الله وفي غير طاعة الله وفي غير النفع، لا شك أن هذا من الخسارة، لا شك أن هذا من الخسارة. كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون بمعنى خاسر في هاتين النعمتين، ولا يسخر هاتين النعمتين فيما يعود عليه بالنفع. نعم يا عباد الله، إذا أنعم عليك أيها المسلم بصحة وعافية فإن لا شك أن هذا من أجل النعم، من أجل النعم. نعم عليك وأنعم عليك بهذه الصحة، فسخر هذه الصحة في طاعة الله عز وجل، فسخر هذه الصحة فيما يعود عليك من النفع. نعم يا عباد الله، لربما كثير من الناس يكون عنده صحة وعافية ولكنه لا يعرف قدر هذه النعمة، لا يعرف قدر هذه النعمة، حتى إذا سلبت عليه هذه النعمة تذكر بعد ذلك ويقول: لو أنني سخرت، ولو أنني عملت، ولو أنني فعلت. وبعد ذلك لا ينفع يا عباد الله. وهكذا يا عباد الله، الفراغ، إذا أنعم عليك بفراغ فسخر هذا الفراغ في طاعة الله عز وجل، فسخر هذا الفراغ في طاعة الله عز وجل. لو رأيت إلى حال الناس وإلى حال كثير من الناس لربما رأيتهم يضيعون أوقاتهم في غير نفع، يضيعون الأوقات الكثيرة في حول النت أو الواتساب أو غير ذلك، لعب الورق وغير ذلك من الأمور التي ليس فيها نفع بل يعود على العبد بالضرر والعياذ بالله. نعم يا عباد الله، فهذا عمر نعمة من النعم أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن العبد لربما يتحسر على عمره أنه ربما لم يزداد خيرا إلى خيره، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي أنه قال: وإن دخلوا الجنة للثواب. نعم يا عباد الله، هذا لمن، إذا كان من دخل الجنة فكيف بمن غير ذلك؟ لا شك أنه يتندم ويتحسر غاية الحسرة والندامة. ولهذا يا عباد الله، فإن هذه السورة من تأملها ومن تدبر فيها فهي كفيلة أن العبد يقبل على ما ينفعه وأنه يجتهد غاية الاجتهاد فيما ينفعه. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا حققوا هذا الإيمان، ولا يتم هذا الإيمان إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات الظاهرة والباطنة، واشتغلوا بطاعة الله عز وجل، لا شك أن هذا من أسباب النجاة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، العلم النافع والعمل الصالح. فإذا كمل نفسه بهذا العلم النافع والعمل الصالح كمل غيره بذلك، وتواصوا بالحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح، يكملون غيرهم بهذا العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على هذا الدين والصبر على هذا الدين أو على هذا الإسلام، لا شك أن هذا من أسباب النجاة. أسأل من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا الخير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.